القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لا يفزع الإنسان إلا إلى من يعتقد فطريا أنه ممكن أن يأخذ بيده، وهو الله. ولهذا يدعو يا الله، لأنه لا وجود له إلا بالله، ولا وجود له بغير الله، ولن يحميه أحد من دون الله. هكذا يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في بعض تأملاته وخواطره التي تفيض حكمة وإيمانا وإنسانية. ولنعش هذه الحلقة مع بعض هذه التأملات وتلك الخواطر. يقول الشيخ الشعراوي: بين الكبرياء والاعتزاز بالنفس شعرة لا يحلها إلا التواضع. البركة تعني وجود يد الله في الأسباب، أي أن يوجد من الخير في الشيء أكثر مما يظن فيه. نظام الكون يحتاج إلى مواهب متكاملة لا مواهب متكررة، ومن رحمة الله أن جعل مواهبنا متعددة وأشواقنا للطموح متعددة، ليخدم الفرد الآخرين بموهبته في الزاوية التي يجيدها، ويخدمونه بمواهبهم في الزوايا التي تنقصه. وهكذا ليحتاج كل الناس إلى بعضهم البعض احتياج ضرورة لاحتياج تفاضل. خلاص العالم من متاعبه أساسه الرجوع إلى الله. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير على الإطلاق. التواضع عرفان حقيقة الذات، والعمل سمة الحي. ويستمر الشعراوي في تأملاته وخواطره يقول: الفكر هو حيوية العقل. الحياة أهم من أن تنسى، ولكنها أقل من أن تكون غاية. نهاية العلم مبتداه. التوكل عمل القلب لا عمل الجوارح، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. من جعلك موضعا للدنية فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره. النظام توظيف كل مخلوق لما خلق له. الغاية من العلم هي أن نعمل بما علمنا. الأمان غاية الإيمان، وكل شيء داخل في ملك الله، فلا يفوتك مع الله فائت، لأن له ملك السماوات والأرض. ونختتم هذه الحلقة مع الشيخ الشعراوي بهذه التأملات البديعة يقول: الحاضر نتيجة طبيعية للماضي. الماضي إن لم يمكن إرجاعه فلا أقل من أن نفيد منه. الأوجب من الحزن على ما ذهب حمد الله على ما بقي. الصلاة تعود عليك أنت بالنفع، فتجعل الله معك، ينصرك وقت الشدة، ويسترك وقت الفضيحة، ويرزقك وقت العسر. ختاما: الإنسان بمعانيه لا بمبانيه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.